Ya Quds, ya kulla kayani, قد جئتك عمرا ورديا يا قدس يا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نكوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وأتيتك سيفا عمريا وأتيتك سيفا عمريا يا قدس أيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نكوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا يا قدس أيا كل كياني قد جئتك عمرا ورديا وخلعت نكوصي وهواني وأتيتك سيفا عمريا وأتيتك سيفا عمريا وأتيتك سيفا عمريا في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد مهما قد طال بنا البعد سيظل هوانا قدسيا سيظل هوانا قدسيا في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد مهما قد طال بنا البعد مهما قد طال بنا البعد سيظل هوانا قدسيا سيظل هوانا قدسيا سيظل هوانا قدسيا لقبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد لقبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردي سنقيم الحلم الوردي لقبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد لقبابك أغنية المجد وبعينيك بريق الخلد يا وطني يا قصة سعدي يا وطني يا قصة سعدي سنقيم الحلم الوردي سنقيم الحلم الوردي سنقيم الحلم الوردي قسما لجنود آتينا من خلف هضاب أمانينا قسما لجنود آتينا من خلف هضاب أمانينا من فوق حدود مآسينا سنجيئك مهرا عربيا سنجيئك مهرا سنجيئك مهرا عربيا